بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أبدأ بمسألة علمية بسيطة، وهي مسألة إيراد الأخبار الضعيفة لا سيما في كتب السيرة. هذه المسألة هناك من تشدد فيها فمنعها، وهناك من تساهل فيها فأجازها، وهناك من توسط. وحقيقة أنا أميل إلى هذا القول اللي هو التوسط. والتوسط أن الخبر الضعيف ربما يحتاج إليه في السيرة لبناء هيكل الحدث، يعني الموضوع حتى يبنى فإننا نحتاج إلى هذا الخبر الضعيف، فيكون هذا الخبر الضعيف معناه متسق مع المعنى الوارد في الخبر الصحيح، لا ينافيه، هو يتسق معه ويساعد في بيانه وإظهاره. فإيراد الخبر الضعيف هنا لا يصادم الصحيح في شيء، وإنما يساعد على البيان والإيضاح. ولعلي ذكرت لكم هذه المسألة من قبل في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث يحيى بن يعمر عندما قال: انطلقت أنا وعبد الرحمن ابن معاذ العنبري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله عما أحدث هؤلاء في القدر. فلقيت عبد الله ابن عمر خارجا من المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، يتقعرون العلم أو يتفقهون العلم، الألفاظ الواردة. فقال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قص حديث عمر عندما أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم علامات الساعة. مقدمة هذا الحديث فيها فوائد كثيرة جدا، ولكن المقصود هو قول الراوي حجين أو معتمرين. إذن الرواية في صحيح مسلم لم تبين يا ترى دول كانوا في الحج ولا كانوا في العمرة، فأتت رواية ضعيفة تبين أن ذلك كان في منسك الحج، فدل ذلك على أن الأمر قد وضح آنذاك، فأتت الرواية الضعيفة لتبين ذلك. طيب، ما مناسبة هذه المقدمة لموضوع اليوم؟ موضوع اليوم هي الآيات الكريمات التي يمن ربنا عز وجل فيها على المؤمنين بحفظ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم من الله على المؤمنين، أليس كذلك؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن بنص الآية رسول الله تعالى من الله للمؤمنين. فعندما يمن الله تبارك وتعالى على نبيه، إذن منة الله على النبي هي أيضا منة من الله على من؟ على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه المنة؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا. وإذ يمكر بك الذين كفروا، المكر هو التدبير، هو التدبير بإحسان وإحكام. المقصود بإحسان ليس الحسن الشرعي، ولكن المقصود بالإحسان اللي هو تمام الصنعة، إحكام متقن، التدبير بإحكام متقن لإلحاق الضرر بالآخر. المكر هو التدبير بإحكام مطلق لإلحاق الضرر بالآخر. والمكر بهذه الصورة يتعدى بالباء، يعني مكر بفلان، لكن لو تعدى باللام إذن المكر يكون بفلان لصالح فلان. يعني فارق أن تقول مكر لفلان أو مكر بفلان. فمكر الله تبارك وتعالى بالكافرين، إذن أفسد كيدهم وأذهب بأسهم وفل شوكتهم وأطفأ نيرانهم وخالف فيما بينهم ودابر بينهم. ده بيبقى إيه؟ مكر بي. مكر له أي صنع له، مكر له أي صنع له ما يعينه على النصر وما يعينه على الظهور والتوفيق. إذن نقول نسأل الله تعالى أن يمكر لنا ولا أن يمكر بنا؟ طب بالنسبة لليهود الملعين، نسأل الله تعالى أن يمكر بهم. إذن المكر قوة التدبير مع إتقانه وإحكامه لإلحاق الضرر بالآخر. إذن الدلالة بتاعت الحرف دي هي اللي وجهت دلالة الايه؟ الفعل، يمكر بي ويمكر لي، هناك فارق بين المعنيين. فقال الله عز وجل: وإذ يمكر بك. إذن الكفار يدبرون ويخططون تخطيطا شديدا لإلحاق الضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو الضرر الذي دبره الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر ربنا عز وجل هذه الصور الثلاث، فقال: أول حاجة ليثبتوك، اثنين ليقتلوك، ثلاثة ليخرجوك. ليثبتوك، الإثبات من أثبت الشيء إذا أسكنه، والإنسان المثبت هو الساكن إما لقيد أو حبس. يبقى هم عاوزين إن هم يحبسوه أو إيه؟ أو يكتفوه، أو الاتنين مع بعض. وده القول الثالث لقول بعض أهل العلم، يعني من ضمن الكيد حتى يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالط الناس، لأنه عنصر في المجتمع ضر على المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمجتمع المكي ضار عليهم، بيدعو إلى الله، بيدعو إلى الفضائل، بيدعو إلى صلة الأرحام، بيدعو إلى الأخلاق الحميدة، بيدعو إلى ترك الرذائل، بيدعو إلى ترك عبادة الأصنام هبل واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. ومن أجل ذلك في كل أسرة في مشكلة، مشكلة بين الراجل وابنه، بين الست وجوزها، بين السيد والعبد بتاعه، بين الجار وجاره، بين ابن العم وابن العم ابن عمه. مفيش أسرة في مكة إلا فيها قلاقل ومشاكل. تعالى يا ابن نروح نقدم القرابين للات، يقول لهم لات ايه وبتاعت ايه، هذه أصنام لا تضر ولا تنفع ولا تغني من الله شيئا. يا ابن اسمع الكلام، ما تقولش الكلام ده، ارجع الورا، هذه الأصنام ستؤذيك، استغفر للات حتى لا تؤذيك. يقول لهم انتوا ناس هبل ولا ايه، هذه أصنام تنحتونها بأيديكم وتقدسونها من دون الله، تحصل المشاكل بين مين؟ بين الراجل وابنه، بين الأخ وأخوه، وابن العم وابن عمه، والجار وجاره. حصل في مكة مشاكل، فقالوا الحل نعمل ايه بقى؟ والمشاكل دي زادت ان النبي عليه الصلاة والسلام رحل الى الطائف عندما اشتد به الاضطهاد في مكة. رحل الى الطائف بعد ما عمه مات وزوجته خديجة ماتت. زوجته خديجة كانت تمثل الامن الداخلي، ودي مطلوب جدا لأي داعي إن الأمن الداخلي الأسري ده يكون قوي. فكانت خديجة نعمة الزوجة، طيب، وعمه يمثل الأمن الخارجي، أي حد يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه ويحميه وينهره، يبقى عمه الأمن الخارجي وخديجة الأمن الداخلي. طب الاثنين لما ماتوا انكشف النبي عليه الصلاة والسلام، فتجرأ عليه السفهاء في مكة، عمل ايه؟ هاجر الى الطائف. ولم يكن الحال في الطائف بأفضل منه في مكة، قابلوه بأسوأ مقابلة، حصبوه بالحجارة. لسه داخل الطائف قال هو ده الراجل بقى اللي عمل مشاكل فين؟ في مكة. جابوا العابد والعيال الصغيرين وجمعوا الحجارة وقعدوا يزقلوا في النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جرح النبي عليه الصلاة والسلام وجرحت قدماه صلى الله عليه وسلم، فقفل راجعا إلى مكة. وعندئذ دخل في جوار المطعم ابن عدي. المطعم ابن عدي كان مشركا، ولكن كان رجلا له نخوة وفيه رجولة. ولذلك في معركة بدر بعد أن قتل النبي عليه الصلاة والسلام من قتل وأسر من أسر، قال لو خاطرني فيهم المطعم ابن عدي لوهبتهم له. سبحان الله، شوف المروءة. هو دخل مكة في جوار مين؟ المطعم ابن عدي، لأنه خرج من مكة لما تسلط عليه سفهاء، إذا لابد يدخل في حماية واحد مشرق قوي ليحميه. مين اللي هو حمى النبي عليه الصلاة والسلام في دخول مكة؟ المطعم ابن عدي. النبي عليه الصلاة والسلام شوف الوفاء، بيقول لو خاطبني في هؤلاء لوهبتهم له. يعني الناس اللي ميتين دول والأسرى دول، لو كان المطعم قال لي سيبهم لي كنت تركتهم للمطعم ابن عدي. وفاء من النبي عليه الصلاة والسلام ونبل. فالإنسان لابد أن يعرف جميل من أزداه إليه ولا ينسى ذلك الجميل أبدا. فتأملوا حال النبي عليه الصلاة والسلام، وتأملوا سيرته لتغترفوا منها الفوائد العظام. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى مكة بعد رحلة الطائف لم ينم ولم تفتر عزيمته ولم تلن قناته، بل واصل الدعوة واجتهد أيام اجتهاد، وبدأ الإسلام في الانتشار حاجة بحاجة. عندئذ أذن النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين أن يهاجروا إلى المدينة. في ذلك الأوقات بدأ الكفار يقولهم ده محمد صار عقبة كبيرة، لأنه عندما أذن لأصحابه أن يهاجروا إلى المدينة سرعان ما سيلحق بهم، ولو لحق بهم سيكونون قوة ينقض علينا ويقاتلنا. يبقى رأي نعمل إيه بقى؟ لابد أن نحول بين وبين الهجرة، نحول بين وبين الدعوة، نحول بين وبين إفساد الأمن الاجتماعي والسلم المجتمعي. طب نعمل إيه بقى؟ إيه بأول حاجة؟ إن هم يكتفوه ويسجنوه سجن. طب ما هي التهمة؟ هي كده. ولذلك بعض الناس عندما يعلبون تهما عجيبة، ده مسألة طبيعية جدا، مسألة طبيعية جدا، ولكن لم يفعلوا. فكان الترتيب الثاني إن هم يقتلوه، وكان هذا القتل هو إراحة للجميع من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الترتيب الثالث أن يطردوه من مكة. أو هنا ليست للدلالة على الترتيب، يعني ليس المقصود بذلك إن هو الأول يبقى الأول والثاني هو الثاني والثالث هو الثالث. عندما تقول جالس الحسن أو ابن سيرين، ليس المقصود بهذا التقديم أن الحسن أفضل من ابن سيرين. فأحيانا يكون التقديم للأفضلية، وأحيانا يكون التقديم لمجرد الذكر في النص فقط، أحيانا هذا وأحيانا هذا. كتب السيرة وبعض كتب الحديث يأتون بهذا الخبر الذي سأذكر مجملة. هذا الخبر ذكره ابن إسحاق من طريقين، أحدهما من طريق الكلبي، وهذا طريق تالف، لأن الكلبي محمد ابن السائب هذا تالف. ورواه أيضا الحاكم، ورواه أيضا ابن أبي حاتم، ورواه أيضا البيهقي بألفاظ متقاربة، تقترب أو تبتعد. القصة أن أهل قريش لما استشعروا الخطر من النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا في دار الندوة يتشاورون في أمر ذلك الرجل الذي فرق كلمتهم ودابر بينهم، خلى المجتمع المكي عبارة زي الإيه؟ زي المرجل، زي المية اللي بتسخن في الحلة، مرجل، كل الأسر كلها مشاكل مشاكل، نعمل إيه؟ وبعدين أصحابه راحوا المدينة، يبقى إذن المسألة قاب قوسين أن يستفحل أمره، وعندئذ يصعب أن نتدارك شأنه. طب نعمل إيه؟ جلسوا وتشاوروا، فمنهم من قال نحبسه ونقيده في ذلك الحبس ونجعل له قوة بسيطة، فتحة صغيرة نلقي منها طعامه وشرابه ونتركه هكذا إلى أن يموت فنستريح منه. القول الثاني إن احنا نطرده من مكة. صور الطرد ازاي وعملوا ايه؟ طبعا قصص كتير جدا في هذا الموضوع، وأيضا رفض هذا الطلب لأنه لو طرد ربما يذهب إلى المدينة إلى يثرب، أو يذهب إلى قبيلة أخرى فتشتد دعوته وينقلب إلى أهل مكة فيقاتلهم. القول الثالث يقال هو قول طاغوت الأمة وفرعون الأمة وهو أبو جهل عمرو بن هشام، قال لهم المسألة بسيطة، إحنا كل بطن من بطون القبائل في قريش نجيب منها فتى قوي شاب بجلد، ونستنى محمد لما يجي يخرج نضربه ضربة واحدة فتسيل دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو عبد هاشم أن يطالبوا بشيء إلا العقل، فنقضيهم إليه الدية وانتهى الموضوع. فاستحسنوا ذلك الأمر، استحسنوه، وبات علي رضي الله تعالى عنه مكان النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام حاصبا التراب في أعينهم فلم يروه وهو خارج، وهو خارج. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام فأتى أبا بكر، وكانت حادثة الهجرة إلى يثرب المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. هناك تفاصيل دقيقة في ثنايا هذه القصة، ولكن هذا محور الحدث. هذا مكر، ترتيب وتدبير وتخطيط. يا إخواني، لو اطلعتم على المخططات العالمية التي تكاد للأمة الإسلامية، سيشيب شعر الشباب منكم، الولدان والشباب سيشيب شعرهم من هول هذه المخططات. ولذلك قال الله: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أنا لما بقرأ هذه المخططات التي يعقدون لها المؤتمرات والورش والندوات العلنية أو السرية، ثم تكشف عنها الأوراق بعد 40-50 سنة، أقول سبحان الله، ليس لنا إلا أنت يا مولانا، ليس لنا إلا أنت يا مولانا. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ما يطمئن إليه الإنسان ويفسح له قلبه سعادة ويقينا أن له ربا يعبده. لنا رب بنعبده، فدي نعمة كبيرة جدا. في أي وقت عاوزين نكلمه بنكلمه، في أي وقت عاوزين نصل إليه بنصل إليه، وفي أي مكان وفي أي لحظة من غير أي ترتيبات. وإذا سألك عبادي عني فإني جدا قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن المسألة إيه؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فرشدهم وسعادتهم في الدنيا قبل الآخرة أن يستجيبوا الاستجابة. نفر الجن عندما سمعوا القرآن يتلى فآمنوا، انطلقوا إلى قومهم منذرين. أول حاجة قالوها لقومهم إيه؟ استجيبوا داعي الله، استجيبوا. لابد نحن نستجيب. هل إحنا بالفعل بنستجيب لداعي الله؟ هل إحنا بالفعل بنعظم الكتاب والسنة بالفعل؟ لو إحنا عظمنا الكتاب والسنة وتحقق الإيمان في قلوبنا، بإذن الله تبارك وتعالى يأتينا النصر. النصر لا يكون أبدا بكثرة ولا يكون بعدة، وإنما يكون باستعداد إيماني ويقين رباني تملأ به القلوب، وعندئذ تفرج الكروب. لكن أن يوكل الناس إلى أسبابهم ويتركون التوجه إلى ربهم، هيهات ثم هيهات أن يتحقق لهم شيء من المطلوب. ترتيب ليثبتوك، يأيدوك ويربطوك في السجن إلى أن تموت. إذن سجن مدى الحياة، في محاكمة، في محامين، في دفاع، ولا أي حاجة. هي كده، هي كده. إنه الجبروت والظلم والاعتداء والعدوان. أو يقتلوك أو يخرجوك من بلدك. والإخراج من البلد من غير سبب مسألة مؤذية، تؤذي القلب. ده كل مكر منهم. قال الله: ويمكرون ويمكر الله. كلمة ويمكرون ويمكر الله بعد ذكر هذه الأشياء دلالة أن الترتيب والتدبير والتخطيط لإلحاق الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمته مستمر. يا إلهي، دايما التخطيط، تخطيط تخطيط تخطيط لإيقاع الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإيقاع الأذى بالدين، وإيقاع الأذى بالأمة الإسلامية المحمدية الميمونة الشريفة هذا الترتيب والتخطيط والإعداد المحكم مستمر، ويمكرون ويمكرون، لكن حتى لا تبتئس، قال الله ويمكر الله. طب بالله عليك بقى، لما الكفار بيمكرهم حتى يؤذوك ويعدوا الخطط ويعدوا التدابير الخطيرة التي لا يستطيع إبليس أن يخططها، يعني إبليس المخلوق من النار لو جسده ربنا عز وجل لكي يخطط تخطيط هؤلاء الملاعين، ما استطاع إبليس الجني أن يخطط تخطيط هؤلاء الأبالسة الإنسيين، ما استطاع، تخطيط كبير جدا. وربنا قال وإن كان مكرهم إيه لتزول منه الجبال، تخطيطات جبارة جدا، بس ربنا سبحانه وتعالى يربط على قلوب أهل الإيمان، ما تخافوش، لا تقلقوا، لا تحزنوا، لا تهنوا، لا تراعوا. ليه يا رب؟ ويمكر الله، ويمكر، إذن يمكرون ويمكر الله، أي إن الله تعالى هو الذي يرتب الأمر لأهل الإيمان، والله تبارك وتعالى هو الذي يهدينا لأفضل الخطط وأفضل التراتيب التي نهدى إليها ونعان عليها فيكون فيها الخير إن شاء الله. يبقى مين النصير بتاعنا والناصر لنا وحبيبنا ومولانا ومؤيدنا وموفقنا؟ هو مين؟ هو الله. فلما تعرف ان ربنا هو اللي بيرتب لك، وقبل كده الآيات التي فيها الامتنانات الكثيرة في غزوة بدر، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. يقول بعد كده فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذا الآيات كلها بتدل على إن مين اللي معانا في قتال الكفار، مين اللي معانا في مواجهة الكفار؟ إنه الله، إنه الله. ولهذا في سياق غزوة أحد والمسلمون في كرب شديد قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، مع الرغم من أنه قد قتل من الصحابة من قتل ورجعوا إلى المدينة ما بين مكلوم وجريح، ومع ذلك ربنا عز وجل قال لهم لا تهنوا ولا تحزنوا لأنكم أهل إيمان، فعزة المؤمنين في إيمانهم، فلا تهنوا ولا تحزنوا، لا تهنوا ولا تحزنوا. وهنا فائدة عظيمة، وهي أن هناك صفات لله عز وجل تطلق هكذا من غير قيد، يعني صفات مطلقة كالرحمة وكالعلم وكالسمع وكالبصر والقدرة والعزة، هذه كلها صفات مطلقة تطلق لله عز وجل لأنها تشتمل على كل المحامد وتكتمل فيها المحامد. وهناك صفات لا تطلق إلا مقيدة، والقيد إما أن يكون بالإضافة أو أن يكون بالمقابلة، أن يكون بالمقابلة مثل ماذا؟ ويمكرون ويمكر الله. إذا ما ينفعش تقول إن من صفات الله المكر، ولكن تقول إن من صفات الله أنه يمكر بالكافرين، يمكرون ويمكر الله، يبقى هنا الصفة تطلق بالقيد يمكر بالكافرين. ليه؟ لأن الكافرين يمكرون بأهل الإيمان فيمكر الله تعالى بهم. أو أن يكون القيد بالإضافة كقول الله عز وجل ذو انتقام، فذو انتقام أي صاحب الانتقام، فلا يصح أن تقول بأن من أسماء الله تعالى المنتقم، ومن صفات الله عز وجل الانتقام، ولكن لابد أن تقول ذو انتقام، الله ذو انتقام، فيفهم من السياق أنه ينتقم من المجرمين، ينتقم من الكافرين أو ما إلى ذلك. أو أن تكون المقابلة الشيء وضده كالأول والآخر، فلا يصح أن تقول الأول، ولكن تقول الأول والآخر، الخافض والرافع، أن تجعل الصفة وضدها معا حتى تستبين الأمور. وهناك ما يطلق على الله تبارك وتعالى من باب الإخبار، من باب الإخبار، كأن تقول إن الله تعالى هو الذي أزج السحاب وأنزل المطر وسير الجبال، هذه كلها أخبار تحكي أفعالا لله عز وجل. فهذا الباب باب موجز، والتفصيل فيه يحتاج إلى مجالس واسعة. وفائدة دراسة الأسماء والصفات أن يزداد حبنا لله ويقيننا في الله وتوكلنا على الله، لأن بعض الناس بتدرس هذا الباب دراسة علمية، معتقد أهل السنة والرد على الجهمية والرد على الأشاعرة، ونقعد بقى نرد وقالوا وقلنا والنصوص، وهذا يفهم على كم محمل، والرد على كذا من 11 وجه، والوجه الأول كذا، هذا كله جيد، ولكن في سياقات الدراسة العلمية. أما عندما نتكلم مع الأمة فإنه ينبغي أن نحبب الأمة في أسماء الله وفي صفات الله عز وجل. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا، الفعل تلى يمكن أن يكون لازمة، تقول لازمة لنفسك أنت، تقول تلوت القرآن، إذن هذا خاص بك، ولا أقصد باللزوم اللزوم اللغوي، ولكن هذا لك، تلوت القرآن. أما إذا تعدى بعلى فالمقصود بذلك إسماع القرآن للغير. عندما أقول تلوت عليك القرآن يعني إيه؟ أي أسمعتك إياه. فقول الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا، أي إذا سمعوا آيات الله عز وجل قالوا ماذا؟ أمر عجيب. يقال هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث، وكان من صناديد الكفر بمكة، وكان كثير الأسفار زي بعض التجار اللي من دول سافر الهند والصين وماليزيا وهنا وهناك، فكان كثير الأسفار، وكان كثير الأسفار إلى بلاد المشرق، يعني كأن التجارة في قريش تخصصات، في ناس بتتاجر لبلاد المشرق، وناس بتتاجر لبلاد الشام، وناس بتتاجر لبلاد الإيه؟ اليمن، مقسمينها كده إيه؟ تخصصات. فكان هو متخصص يسافر لبلاد المشرق لبلاد الفرس. الناس بتوع الفرس دول عندهم حضارة فارسية قديمة، والحضارة الفارسية القديمة فيها ثقافة، قصص وحوادث كتيرة، يعني احنا كلنا يعرف قصص كليلة ودمنة، مش كده؟ كلنا عارفينها، ده قصص بتحكي على لسان الحيوانات أمور كثيرة جدا. حكيم من حكماء الفرس أراد ان هو يوعظ حاكم فارسي كسرى، فبدأ يعمل له الحكم على طريقة الايه؟ القصص، قصة الزحلفة، قصة الأسد والفار، قصة المش عارف ايه، علشان يقول له الحكم، لان هو لو قال له انت ابن 60 في 70 وراجل ظالم هيصير رقبته، فهو يعملها له بقصة ايه؟ يعني المعزة والتعلب مثلا، يعني المعزة بتشرب في امان الله والمية جاي من فوق، الديب بيشرب الماية من فوق، فقال لها انت عكرت علي الماية بتاعتي. قالت له يا سيدي طالما جاء من عندك عكرها ازاي؟ قال لها انت قلت الادب وبترد علي، وتجاوزت الحدود ولا جزاء لك إلا أن أؤدبك رحما قضى له إيه ووكل. ده مثلا يعني ملخص مثلا حاجة، هو عاوز يأكل بس عاوز يجد المبرر عشان يأكل. المبرر ده منطقي ولا غير منطقي؟ غير منطقي. عمر ما كان ظلم الناس منطقي. فلو قال لكسرى، لو قال لكسرى يا كسرى انت رجل ظالم ولا تراعي الرعية وتضيع اموالك فيما لا يفيد، وقعد يقول الكلام ده، هيرمي لي الساعه ياكل. فيجيب القصه على لسان مين؟ البعثة الغلبانه والايه والديب. القصه دي كلها مجموعه في كتاب اسمه كليله ودمنه، انا عارف كلكم هتروح دار جاري وتجيبوه. فصاحبنا النضر بن الحارث كان بيسافر كتير لبلاد الفرس، فلما يسافر كتير كان بيسمع القصص دي ويطلع على القصص دي، أصبح عنده مخزون كبير من القصص والحكايات. فلما بدأ يسمع القرآن، القرآن فيه قصص برضك، قصة سيدنا نوح وقصة آدم وقصة إبليس والخطاب مع ربنا عز وجل، قال الله طب ما أنا عندي برضك إيه قصص. فبدأ النضر بن الحارث يقول للناس إن القرآن ده عبارة عن إيه حواديت وقصص، وأنا عندي حاجة أحسن منه. فلما عندما كانوا يسمعون القرآن يقولك لا، والآية الثانية وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يبقى مسألة الترويج إن النبي صلى الله عليه وسلم في هناك ناس علموه القصص دي لتشكيك الناس في القرآن، دي حرب ثقافية، حرب فكرية. يعني هم حاولوا بقى أن هم يحلحلوا النبي عليه الصلاة والسلام، يحاولوا يبعدوه عن دعوته، منفعش. بدأوا أن هم يحاولوا يشككوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوته. قصص. ودائما أصحاب الحق تنسج عليهم القصص الكاذبة، وبالتالي صاحب الحق لا ينبغي أن يلتفت. لماذا؟ لأن الداعي إلى الله لو التفت لن يصل، لن يصل، لن يصل. الوصول يستدعي الجدية وعدم الالتفات. افترضنا أن في واحد داعي إلى الله وطلعوا عليه قصص وحواديت أن هو مرتشي ومتعنس وأنول، قصص وحواديت ما يقول اللي يقولوه. ما النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بأنه شاعر وبأنه ساحر، واتهم بأنه يأتيه رجل يسمى الرحمن يعلمه القرآن. يعني لما سمعوا قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، قالوا احنا كنا عارفين ربنا اللي هو الله، مين بقى الرحمن؟ قالوا ده عندنا بقى المعلومات اليقينية بقى جنب الكنترول. ايه المعلومات اليقينية؟ ده هناك رجل في بلاد اليمامة، يقولك كده في بلاد اليمامة، يأتي فيعلمه القرآن، والرجل ده اسمه ايه كمان؟ اسمه الرحمن. الله، سبحان الله. يبقى مرة النضر يقول ده قصص الأولين، ومرة يقولوا ده ساحر وشاعر، ومرة يضربوه ومرة يحصبوه ومرة يشككوا فيه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام فترة وجوده في مكة عانى كثيرا من الاضطهاد الثقافي والفكري والشخصي والبدني، وتحمل كل ذلك لله سبحانه وتعالى. وإذا تتلى عليهم آياتنا يقولوا إيه؟ قالوا قد سمعنا، أي هذه الآيات، لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة، والأسطورة هي القصة والأحدوثة، حواديت الأولين، الناس بتوعهم زمان زي رسم واسفنديار والناس دي كلها، ما ده قصص فارسية، شهريار واسفنديار ورستم وغير ذلك، فدي كلها قصص بتاعت الناس أيام زمان محمد اتعلمها وبدأ يقولها لنا واحنا عندنا حاجة أحسن منها، ليصد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الأساليب موجودة، نفس الأساليب موجودة. شذاذ العلمانيين يطعنون في ديننا ويقولون دعوكم دعوكم من الصحابة والتابعين والفقهاء والأئمة وتعالوا لنا حتى نفهمكم كتاب الله وسنة رسول الله. مين اللي هيعلمنا الكتاب والسنة؟ نسيب الصحابة؟ اتركوا الصحابة، لأن الصحابة والتابعين سيفسرون القرآن والسنة تفسير يناسب المجتمع الذي عاشوا فيه. أما احنا سنفسر لكم القرآن والحديث تفسيرا يناسب عصرنا، تفسير عصري وحداث. وراهو عاملين مشكلة كبيرة جدا بين التراث والمعاصرة، وسموا الناس الذين يستمسكون بأقوال الصحابة والتابعين سموهم سلفيين، سموهم راديكاليين، سموهم متشددين، سموهم أهل الجمود، سموهم متطرفين، سموهم ظلاميين، سموهم متحجرين، سموهم متخلفين. ليه؟ لأننا عاوزين يرجعوا الناس لعهد الجمل والحمار والبغل. يقول لك لو انت عاوز بقى ترجع بقى للصحابة والتابعين ما تركبش عربية يا دكتور، تركب ايه بقى؟ اركب حمار. يعني وانت رايح الكلية اركب حمار او اركب بقى جمل، ما تلبسش اليوم ده، لا البس بشت منسوج من شعر الخروف، ولما تيجي تمشي ما تلبسش جزمة، فانت البس بقى حتة جلدة في رجليك وعمل لها سير برضك من الجلد، يبقى انت كده ماشي ايه تمام. ده إلزامات فاسدة. النبي عليه الصلاة والسلام لبس الجبة التي أهداها إليه المقوقس، لبسها، فلا بأس الإنسان أن يلبس لباس عصره، ليس في ذلك بأس. إذا كان لباس العصر هو القميص والبنطلون فإننا لن نحارم ذلك الأمر، ليس في ذلك بأس. والأحب والقميص، ولكن من لبس القميص والبنطلون أو البدلة حتى لا ينكر عليه، لأن هذا لباس عصري لا ينافي الشرع في شيء. الملبوسات والمشروبات والمأكولات كلها مباح إلا ما أتى النص بحرمته، دي قاعدة. المأكولات والمشروبات والملبوسات كلها حلال إلا إذا أتى النص بحرمته. طيب لو واحد لبس قلنسوة زي حالاتي كده مباح، هو النبي صلى الله عليه وسلم لبس دي؟ المفترض نشوف هو لبسها ازاي ومصنوع من ايه عشان يبقى دي السنة بقى. لا، ده لبس، فاللبس مباح. طب انت خلتها بقى مدورة، خلتها مش عارف ايه، لا بأس. طب لو واحد جاب كاسكتة كده زي غطى الكازوزة وراح عاملها في نص راسه كده ولزقها بأي حاجة وكانت ملونة، ينفع؟ لا. ليه؟ لأن دي بتاعت اليهود، ما ينفعش ان احنا نعملها، دي خاصة باليهود. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بغير أهل الإسلام. طيب اللبس، البس زي ما انت عاوز. طب لو واحد لبس بقى عباية معينة وفوق منها عباية يعني جبة معينة وراح عامل حزام لميع بطريقة معينة وجاب كاسكتة مدورة سودة وراح زنق بها راسه، الشكل ده مين اللي بيعمله؟ القدس. إذا لا يجوز للمسلم أن يلبس هذا اللباس لأنه خاص بالقدس. طب لو في امرأة هناك لبس للراهبات، لا يجوز أنها تلبس لبس الراهبات، لبس معين للأشار بطريقة معينة والعباية بطريقة معينة، لا يجوز. طب المأكولات، طب هل ينفع نأكل خنزير؟ لا، لأن الخنزير حرام. المشروبات كلها مباح، لكن ينفع نشرب مثلا كونتاك؟ ما ينفعش. شمبانيا ما ينفعش. اي انواع من انواع الخمور حرام، لان هذا مشروب ولكنه ماذا؟ حرام. اذا المأكولات والمشروبات والملبوسات الاصل فيها الحل حتى تأتي الحرمة، وكذلك سائر المستعملات. المستعملات الصابون كله حلال إلا لو ثبت يقينا بأنه مصنوع من شحم الخنزير. لكن ما يجيش واحد يقول ايه، على فكرة 24 منتج مصنوعين من شحم الخنزير، معجون الأسنان وصابون مش عارف ايه والعطر الفلاني عقدوا الناس في حياته. طب انت جبت الكلام ده منين؟ يقول لك اخ ثقة. تروح للاخ الثقة، مين قال لك؟ يقول لك اخ ثقة. تروح وراء، انت جبت الكلام ده منين؟ ده في مجلة موثوقة اسمها ايه؟ هجيب لك اسمها. ولا يجيب ولا يروح ولا يجي، ويوم ما يجيب مجلة بتتباع في سوق الازهر ليس فيها اي نكتة علمية. المفترض الحاجات زي دي تحتاج الى ابحاث علمية متخصصة، فنحن نحترم البحث العلمي ومخرجه. لكن واحد يأتي بقول مرسل من غير دليل، لا عبرة ولا أهمية لهذا القول. قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا. لو نشاء، لو عاوزين، لو أردنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. ولم يكتفوا بهذا، وإنما قالوا قولا عجيبا صعبا أنتم لا تتصوروه. هذا القول الصعب العجيب نجعله إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم حسن الختام، وأن يرزقنا وإياكم بالعمل الصالح المتقبل، وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.